وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإن عذاب يوم كبير. And saying, seek forgiveness of your Lord and repent to him, and he will let you enjoy a good provision for a specified term and give every doer of favor his favor. But if you turn away, then indeed I fear for you the punishment of a great day.